باب الضمان. تأخذ من الضمن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم، تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس. ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه إيجاب مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمة. يقول رحمه الله: باب الضمان. باب الضمان. الضمان من عقود التوثيقات، وتقدم لنا أن الأمور التي يتوثق بها خمسة، ثلاثة منها عقود، وهي الرهن والضمان والكفالة، واثنان ليس بعقود، وهي الكتابة والشهادة. يقول: الضمان مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، لأن ذمة الضامن دخلت في ضمن ذمة المضمون عنه، لأنه أقام ذمته مقام ذمة المضمون عنه. فمثلا اشتريت سلعة من دكان بمئة ريال، فقلت لصاحب الدكان: آتيك بالمئة بعد العصر، فقال لا، فقلت أتيت هنا وقلت: أنا أضمنه، أنا أضمنه. الآن جعلت ذمتي ضمنا لذمة المشتري، ذمة المشتري. يقول: ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. نعم، التزام ما وجب وما قد يجب. ما وجب يعني ما ثبت من الديون، وما قد يجب. إذن الضمان يتعلق بالديون الواجبة والديون التي لم تجب، بل هي مآل للوجوب. مثال ما وجب، مثال ما وجب في الصورة السابقة: رجل اشترى من دكان سلعة بمئة ريال، فطلبه البائع بالثمن، فقال: آتيك به غدا. الآن ثبت في ذمة البائع كم؟ مئة ريال. فجاء رجل وقال: أنا أضمنه، دعه يذهب بالسلعة وأنا أضمنه، أنا أضمن الدين. هذا التزام ما وجب. التزام ما قد يجب، التزام ما قد يجب. مثل: لو جاء رجل غريب إلى البلد، غريب التجارة، وأعرفه وأهله وأصحاب أو تجار في البلد لا يعرفونه، وهو من عادته أنه يأخذ بالأجل، فلم يثقوا به فلم يبيعوه. فقلت لأصحاب السوق أو التجار: أنا أضمن كل ما يستدين منكم فلان، أو أضمن قيمة كل ما يشتري منكم فلان. هذا ضمان. ضمان إيش؟ ما يجب، وهو ما يسمى كما سيأتي ضمان السوق، ويضمن ما يجب على غيره. الضمان يقول رحمه الله: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. إذن الضمان يتعلق بالذمة، والكفالة كما سيأتينا تتعلق بالبدن. إذن هناك فرق بين الضمان وبين الكفالة، والفرق بين الضمان والكفالة من وجوه. يفرق بين الضمان والكفالة من وجوه: أولا، أن الضمان التزام للدين، والكفالة التزام بالبدن. الضمان التزام للدين، فيلتزم الضامن بالدين، وأما الكفالة فهي التزام بإحضار البدن. هذا فرق. الفرق الثاني أنه يجوز في الضمان، ولاحظوا أن الفروق هذه إلى المذهب، أنه يجوز في الضمان مطالبة الضامن والمضمون معا، يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا. وأما الكفالة فلا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. هذا فرق ظاهر. نعم. الفرق الثالث أن الكفيل يبرأ، أن الكفيل يبرأ بموت المكفول وتلف العين المكفول بها، ولا يبرأ الضامن بموت المضمون. والأمر فرق ظاهر، لأن الكفالة تتعلق بالبدن، والبدن الآن يقول: شوف القبر، انظر إليه في قبره. طيب، الفرق الرابع أنه يبرأ أحد يبرأ أحد ضامنين بقضاء الثاني للدين، ولا يبرأ أحد الكفيلين بتسليم الثاني المكفول في فلان. يعني لو ضمن رجلان دينا لشخص، ضمن رجلا دينا لشخص فوفى أحدهما الدين برئ الآخر، ولو كفل رجلان شخصا تسلمه أحدهما ثم هرب، هل يبرأ الثاني؟ لا، ما يبرأ، لا يبرأ. طيب نقول في الضمان يبرأ أحد الضامنين بقضاء الثاني للدين، يبرأ أحد الضامنين بقضاء أحدهما للدين، ولا يبرأ أحد الكفيلين بتسليم أحدهما للمكفول. ففي الضمان مثلا، في الضمان رجلان ضمن شخصا، ضمن دين شخص فوفاه أحدهما يبرأ الآخر، لأن الحق وصل إلى صاحبه. لكن لو كفلا، لو كفلا شخصا فأحضره أحدهما عليه تفضل، لما سلمه هرب، هل يبرأ الآخر؟ لا، لأن عليه التسليم. لكن لو سلمهما برئ. طيب الفرق الخامس أنها أن الضمان يصح مؤقتا دون الكفالة، المذهب يصح الضمان مؤقتا دون الكفالة، فيقول أنا أضمن دينه مدة شهر، أما الكفالة فلا. ومن الفروق أيضا وهو الفرق السادس أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته، يصح ضمان دين الميت دون كفالته، ودليل ذلك الديناران علي يا رسول الله دون كفالته، لأن الكفالة التزام بإحضار البدن، وكيف يحضر بدن الميت؟ لا، يحضره جنازة، يحضر جنازة. إذن نقول من الفروق صحة ضمان دين الميت دون كفالته. الضمان من العقود التي فيها إحسان، ضمان حقيقة هو عقد من عقود الإحسان، إحسان ممن؟ من الضامن. لكن يجب الحذر في الواقع في الضمان، يجب الحذر، والحذر ألا يضمن إلا من علم أنه أهل بأن يضمن، يعني كان من أهل الوفاء. أما إذا علم بأن هذا الرجل المضمون صاحب خداع وتلاعب بالناس فلا يضمنه، لا يضمنه. ولذلك قيل، قال بعضهم وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة، طاء الطلاق وشين الشهادة، وضاد الضمان وواو الوديعة، ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. الحروف الشديدة، وجدنا حروفا شدادا شنيعة، حروف يعني يعبر بها عن ما دخلت عليه أو عن أوائل ما دخلت عليه، وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، يعني تكون سببا للندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة، أي تجر الندامة، أو لا الطلاق تجر الندامة، الشهادة كذلك تجر الندامة. كيف؟ كيف؟ سعادة الزور يمكن، لكن إذا شهد على قريب الله سببا. طيب وضاد الضمان واضح أنه قد يضمن شخص على أنه سوى في الدين ثم لا يخي، واو الوديعة لا، أودع وديعة اختلفت ثم صار أنت الذي أتلفتها أو أشبه ذلك. طيب ولذلك قال بعض الأدباء في مسألة الضمان، يقول ضاد الضمان، ضاد الضمان لصاد، لصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، يعني أن مرد الضامن إلى الحبس بين أمرين، بين هذا وهذا. طيب الضمان، الضمان حكمه نقول أما بالنسبة للضامن، الضامن فهو جائز بل مستحب، بالنسبة للضامن مستحب لأنه من الإحسان، الإحسان. وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما بالنسبة للمضمون، مضمون عنه لله، عندنا الآن ضامن ومضمون له ومضمون عنه. الضامن واضح الملتزم، والمضمون عنه الذي عليه الدين، والمضمون له صاحب الدين. أما بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له فهو جائز، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يضمنه، ويجوز لصاحب الحق أن يطلب من عليه الدين أن يطلب ضامنا. إذا عندنا الآن ضامن ومضمون له ومضمون عنه. أما بالنسبة للضامن فهو إيش؟ مستحب، لأنه إحسان. وأما بالنسبة للمضمون له والمضمون عنه فهو إيش؟ جائز. فهو جائز، ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة على ذلك. ها؟ أي التزام، وليس التزام. إذا قال أنا أضمن دين فلان لازم أن يكون ضامن. ها؟ أي أبيات. وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. طيب، ففكر وقدر ولا تعجلن، فكر وقدر ولا تعجلن، لقلب عقول وأذن سميعة. والأخير يقول ضاد الضمان، ضاد الضمان بصاد الصك متصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. سبق أن الضمان حكمه في الأصل الجواز، ولكن هو بالنسبة للمضمون له والمضمون عنه جائز، وأما بالنسبة للضامن فإنه مستحب لأنه من الإحسان. وقد يجب الضمان كما لو رأى مضطرا إلى طعام أو شراب وليس معه دراهم يشتري بها فضمنه، فالضمان في هذه الحال واجب لأنه يتضمن إنقاذ نفس من الهلاك. والضمان دل على جوازه الكتاب والسنة والنظر الصحيح. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة في قصة أبي قتادة حين ضمن الدينارين اللذين على الأنصار فقال الديناران علي يا رسول الله. وأما القياس أو النظر الصحيح فلأن في الضمان مصلحة للدائن والمدين، والضامن في مصلحة للدائن والمدين والضامن، يعني للضامن والمضمون عنه والمضمون له. أما مصلحة المضمون له والمضمون عنه فظاهرة، أما المضمون له، المضمون له الذي هو من الذي له الدين أو عليه الدين، مضمون عنه ومضمون له صاحب الدين، فلأنه يتوثق لحقه. وأما المضمون عنه فلأنه لولا الضمان لم يتمكن من الشراء أو الاستقرار إذا كان قرضا. وأما مصلحة الضامن فهي الأجر والثواب، ففيه مصلحة دنيوية للضامن للمضمون له وعنه، وفيه مصلحة أخروية للضامن. يقول رحمه الله ويصح شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يصح به الضمان، قال ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي أو نحو ذلك. فكل ما أدى معنى الضمان فإنه يصح، وذلك لأن الضمان ليس من الألفاظ أو الضمان ليس من الألفاظ التعبدية فيصح بكل ما دل عليه. وهكذا كما تقدم لنا مرارا جميع العقود تنعقد وتصح بما دل عليها. يقول رحمه الله وبإشارة مفهومة من أخرس، إشارة مفهومة من أخرس. وعلم من قوله من إشارة مفهومة أن غير من أخرس، أن الإشارة المفهومة من غير الأخرس لا تصح، أما الأخرس فتصح لأنها تقوم مقام نطقه. وأما غير الأخرس فلأن الإشارة قد لا يحصل بها المقصود حصوله بالنطق أو بالكتابة. وعليه فظاهر كلام المؤلف رحمه الله به إشارة مفهومة من الأخرس أنها لا تصح من الناطق، أن الضمان لا يصح بالإشارة من الناطق، لأنه أمكنه أن يؤدي المعنى بيقين فلا يأتي بمعنى محتمل. طيب، وعلم من قوله رحمه الله بإشارة مفهومة أن من لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه، وهو كذلك. قال رحمه الله: ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. وجائز التصرف هو من جمع أوصافا أربعة: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، حرا رشيدا. وقوله ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف علم منه أنه يصح أن يضمن غير جائز التصرف. عندنا الآن ضامن ومضمون له ومضمون عنه، فالضامن لا بد أن يكون جائز التصرف، وأما المضمون له وعنه فلا يشترط ذلك. والفرق أن الضمان تصرف، أن الضمان تصرف بل تبرع، ولا بد في التبرع من أن يكون الإنسان جائز التصرف والتبرع. يقول رحمه الله: لأنه إيجاب مال، لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف، تصرف في ذمته. نعم، يصح الضمان من مفلس، ولكن لا يضمن في أعيان ماله وإنما يضمن في ذمته. والمفلس هو الذي حكم الحاكم بفلسه، يعني حجر عليه بطلب الغرماء، طلب الغرماء. المفلس ممنوع من التصرف، ولكن هل منعه من التصرف في ذمته وفي أعيان ماله أو في أعيان ماله فقط؟ يقول في أعيان ماله فقط. المفلس ممنوع من التصرف في أعيان ماله، أما ذمته فله أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها. لكن من تعلق به دين في الذمة، يعني لو تصرف تصرفا في ذمته كقرض وشراء وما أشبه ذلك، فإنه لا يدخل مع من عامله في الذمة، لا يدخل مع الغرماء، لا يدخل معه. يقول: لأن التصرف بالذمة ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما. فإذا أذن السيد في القن أو أذن للمكاتب فإنه يصح. طيب، قال رحمه الله: ويؤخذ مما بيد مكاتب. الآن إذا ضمن القن وضمن المكاتب وأدر أن المضمون عنه لم يفي بالدين، ففي هذا الحال بالنسبة للقن يكون الضمان على السيد، وبالنسبة للمكاتب يؤخذ الضمان مما في يده من دين الكتابة أو من المال الذي أراد أن يفي به الكتابة. ولهذا قال: ويؤخذ مما بيده وما ضمنه قن من سيده. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من الضامن والمضمون عنه. لرب الحق مطالبة من شاء منهما، الضمير يرجع للضامن والمضمون عنه. وعلل المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: أي عن المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غالم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه، إلا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه. والذين قالوا بهذا القول علّلوا قولهم بأمرين: أولا أن الضامن فرع والمضمون أصل، ولا يرجع إلى الفرع مع إمكان الرجوع إلى الأصل، كما لا يعجل إلى التيمم مع وجود الماء. والثاني، الأمر الثاني، أن الضامن إنما ضمن الاستيثاق عند التعذر، إنما ضمن الاستيثاق عند التعذر، ولهذا الرهن لا يباع إلا إذا حل الدين ولم يوفي من الرهن. فكذلك الضامن إنما يضمن إذا حل الدين ولم يفي المضمون عنه. وهذا هو الذي، هذا القول هو الذي عليه عمل الناس من أزمنة، على أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، وهذا كما تقدم هو الذي عليه عمل الناس وعرف والعرف. ومعلوم أن الشرط العرفي أو المضطرد عرفا كالمشروط لفظا. طيب إذن لدينا في هذه المسألة لدينا قولان، قول بأنه له المطالبة وقول لا يملك المطالبة، قول لا يملك المطالبة. طيب أما من قال إنه لا يملك مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه، فعرفتم أنه احتج بأمرين: الأمر الأول أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل ولا يطالب فرع موجود الأصل، وثانيا أن الضامن إنما التزم الاستثاق قصده التوثق، والتوثق إنما يكون عند عدم الوفاء. طيب وأما على المذهب فيملك مطالبة هذا وهذا، وحجتهم في ذلك رحمه الله حجتهم أن الضامن لما التزم بالدين صار كالأصل، يعني كالمدين واضح. وعلى هذا على المذهب لو شرط الضامن على رب الحق ألا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون، فهذا الشرط على المذهب لا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ مقتضى عقد الضمان أن المضمون له لصاحب الدين يطالب الضامن والمضمون عنه معا، يطالب هذا وهذا معا، هذا مقتضى العقد. فإذا شرط الضامن ألا يطالبه إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه، فهذا الشرط مناف لمقتضى العقد فلا يصح، لأنه حينئذ يصادم مقتضى عقد الضمان، ولكن الصواب كما سبق أنه لا يملك أن يطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل. طيب يقول رحمه الله: في الحياة والموت. أما في الحياة فيؤخذ من الضامن إن كان حيا، وأما بعد الموت فيؤخذ من تركته، لأنه يكون بمثابة الدين كالدين. يقول لا رحمه الله: لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود وحسن. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة أو نحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع العكس. إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. وقوله رحمه الله هنا: فإن برئت، لم يقل فإن قضى المضمون عنه الدين، لأن براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين، وقد تكون بإبراء، وقد تكون بحوالة إلى غير ذلك. ولهذا قال فإن برئت، ولم يقل فإن قضى الدين. إذن براءة الذمة أوسع من قضاء الدين. قوله فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء أو حوالة أو نحوها، مش نحو ذلك، كما لو فسخ العقد الذي ضمن فيه بإقالة مثلا، فإن ذمته تبرأ. مثاله: اشترى منه سلعة، قال اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 مؤجلة، فقال أريد ضامنا، فجاء زيد وضمنه، ثم إن صاحب المشتري أو البائع طلب الإقالة وفسخ البيع، فهنا برئت ذمة المشتري وهو المضمون عنه، فتبرأ ذمة الضامن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو حوالة أو نحوها، نحو الحوالة كالإقالة. يقول برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكس، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. نعم، لا يبرأ ببراءة التبع. واضح الآن؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.